وناس بخيلة بتجمع مال عالدنيا، وناس أحياء بل أموات عالدنيا. في ناس كريمة بتعمل خير عالدنيا، وناس بخيلة بتجمع مال عالدنيا، وناس أحياء بل أموات عالدنيا، وناس مزاجها النكت وتعكر الراي، وناس مزاجها النكد وتعكر الراي، واللي بيحفظ لسانه بين الرجال راي. اسمع كلام له معاني والادب بيدوم، اسمع كلام له معاني والادب بيدوم، وزرع الجميل عند ابن الاصول بيدوم. لكن هقول لك مثل احلى من العسل بيدوم، ولا شيء بيدوم غير المعروف عاد. الفنان الشعبي فنان الصعيد بجمهورية مصر العربية الرئيس محمد الرئيس عبد العالي البنجاوي، من أفراح آل رمضان بأدعي جنبيل صوب الحديثة حسن أولاده فراشد أولاد جعفر بجميع حوالي. اديني سلام الحبايب الغير فرح، احلى سلام عطول السلام الحبايب الغير فرح، اديني سلام الحبايب الغير فرح. Don't let me go.